حابة أصلي صلاة، كنت حابة أصلي صلاة الاستخارة يعني من هون، بس أقول مثلا نويت الاستخارة. كان إيه صلاة الاستخارة؟ قالوا لي إنه بتروحي عمرة بس ما تستخيري. لا ما في داعي. الله يديني قلك. آه. الاستخارة ما تشرع إلا في الأمور هل هي أصلها جائز وحلال، لكن المسلم ما بيعرف عاقبتها خير ولا شر. مثلا واحد بده يتاجر، واحد بده يتزوج، واحد بده يشارك، كل هذه الأمور جائزة، لكن ما بيعرف أنه الشراكة عاقبتها خير، السفر مربح، هل إلى آخره. أما واحد بده يصلي الفرض لازم يصلي ركعتين استخارة، واحد بده يصلي ركعتين الضحى بده استخارة، واحد بده يحج بده استخارة، واحد بده يعتمر بده استخارة. الجواب لا. واضح؟ نعم؟ من عندك هذا؟ من عندي؟ اي نعم. على اي حال انا فهمت عليك هلا. كيف؟ فهمت عليك يعني. ايه الحمد لله. شكرا جزيلا. اهلين. قالت مبحر؟ ولكن